لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص ونذر عن عبادته، فهو يعبد الله تعالى على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية، وعكوف القلب على الله. فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، والوافد عليه مع كل فريق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام المكريدي رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. هؤلاء الصنف الثالث الذين لا يتقيدون بعبادة معينة أو بحالة معينة أو بوقت معين وبمكان معين، إنما يتتبعون مرضات الله تعالى، سواء كانت العبادة قاصرة أو متعدية، طالما هناك مرضات الله تعالى يتتبعون مرضات الله. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، لم يقيدوا أنفسهم، لأن العبد طالما هو عبد لله لا يجوز له أن يقيد نفسه أو يتقيد بعبادة لم يقيد بها شرعا، وبحالة لم يقيد بها، أو بمكان لم يقيد به. والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد هم الذين قيدوا أنفسهم، لم تقيدهم الشريعة. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به، اختار مثلا الصيام فرع من فروع العبادة، وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته بمجرد تركه لفرع من الفروع. لكن أصحاب التعبد المطلق إذا تركوا هذا الفرع لينتقلوا إلى فرع آخر، نادى منادي الجهاد ولبى وترك إتمام الصلاة وترك قيام الليل وترك الصيام لأجل الجهاد، هو متتبع لمرضات الله تعالى، لا يرى في ذلك غضارة. لكن الذي يتعبد بعبادة مقيدة قيد نفسه، ربما يعتذر عن الجهاد، يقول: لا، أنا أواصل الصيام، الجهاد يمنعني عن الصيام، فيعتذر. هذا خطأ، فهو يعبد الله تعالى على وجه واحد وفي حالة واحدة معينة. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه، لأنه يرى من فقهه أنه لا يجوز له أن يقيد نفسه من عند نفسه، لا بزمان ولا بمكان ولا بحال ولا بفرع معين، لا يرى ذلك، يؤثره على غيره. بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى، حيثما توجد مرضات الله يتتبع. إن رأيت العلماء رأيته معهم، يؤدي ما يؤدي العلماء من نشر العلم ونصح الناس والبيان إن كان من أهل العلم. وكذلك في الذاكرين، إذا وجدت الذاكرين الذين يذكرون الله تعالى، يتلون كتاب الله ويتذاكرون فيما بينهم ماضي حياتهم، كما كان الصحابة يفعلون: كنا كذا وكذا، أخرجنا الله إلى هذا النور، هذا من ذكر الله. ليس المراد بذكر الله ذكر الصوفية، مجالس يسمون مجالس الذكر، اجتمعوا فيه على الأذكار المبتدعة، كأن يذكروا الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة أو بضمير هو. هذا إذا قيل مجالس الذكر عند الصوفية هو هذا المجلس، هذا خطأ. تصور خاطئ ويعيب على من لا يحضر هذه المجالس. قالوا هذا من الجفاء لا يحضر مجالس الذكر، وإن حضرت ماذا تسمع؟ الله الله الله. وربما يزيد إذا نشط كثير الله الله الله، يحول الهاء إلى حاء، حظا حظا حظا حظا، ناس كبار بهيئتهم يفعل هذا الفعل. وهذا يسمون ذكر الخاصة. وذكر الذكر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخره. هذا الذكر عند الصوفية يسمون ذكر العامة، يعني يترفعون من هذا الذكر إذا وصلوا إلى درجة من الدرجات في زعمهم. عندما يبدأ الذاكر في ذكر الله تعالى يبدأ بذكر العامة، ثم ينتقل من ذكر العامة إلى ذكر الخاصة بأن يقتصر على لفظ الجلالة مع تحريف أحيانا، ثم ينتقل من ذكر الخاصة إلى ذكر خاصة الخاصة. ذكر الله تعالى بضمير الغيبة هو هو، يا هو يا هو، يا من لا هو إلا هو. هو ليس من أسماء الله تعالى، هو ضمير الغيبة يصره لكل أحد، هو هذا هو ذاك، حتى الجمادات كله هو، ليس من أسماء الله تعالى. لكن القوم حرفوا تعريفا في باب العبادة، جعلوا لفظ الجلالة اسما من أسماء الله تعالى، بل من أفضل الأسماء، حيث جعلوا ضمير الغيبة هو ذكر خاصة الخاصة، يقيدون أنفسهم بهذا. وعندما يقول الشيخ وكذلك في الذاكرين عند الصوفية هذا هو المراد، مجالس الذكر. لكن الذاكرون عند أهل السنة والجماعة التالون لكتاب الله تعالى من أفضل الذاكرين، لأن القرآن أفضل الذكر. وكذلك الذين يذكرون الله تعالى بالأذكار المأثورة كالتهليل والتسليم والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يجلسون مجالسهم بعد صلاة الفجر مثلا يذكرون الله تعالى بهذه الأذكار، تراه معهم ومن هذا الصنف. ليس معنى ذلك واختلط بهم ويجلسون جلسة خاصة بذكر الجماعي، لا، غير وارد. وإذا رأيت المتصدقين رأيتهم مع المتصدقين، إن كان من أصحاب المال يتصدق من مالك، وإلا يتصدق بالتسبيح والتكبير والتهليل. هذه من السبق، سبقة الفقراء ذكر الله تعالى. وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، هذا التعبير في نفس منه شيء، جعلوا الجمعية اسما مستقلا، لا، ليست هناك جمعية مستقلة، هذا ليس بسليم، بل الجمعية تلازم الإنسان الذي يراقب الله تعالى، الجمعية تلازمه في كل عمله، وهو يقرأ القرآن، وهو يطلب العلم، وهو يعلم، وهو يصلي، وهو يجاهد، هو في جمعيته، لأن الغرض من الجمعية جمع القلب على الله. ومعنى جمع القلب على الله مراقبة الله تعالى وعدم الغفلة، هذه حقيقة الجمعية. إذن الجمعية ليست حالة مستقلة أو صورة مستقلة من صور العبادة، بل الجمعية تلازم جميع العبادات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، فهو يغذي نفسه وروحه وهو سائر إلى الله في كل طريق. إن تيسر له الجهاد بالجهاد، إن تيسر له طلب العلم النافع، تعليم العلم، القرآن، الصيام، الصلاة، الدعاء، والوافد عليه مع كل فريق، يفد على الله مع الذاكرين، مع الصائمين، مع المصلين، مع المجاهدين، وهو موجود مع كل فريق، لأنه لا يقيد نفسه بنفسه، الله لم يقيده،

ثم تكلم في سند الحديث كما ترون. وهذا الذي يغنم الذي دافع عنه كثير ليس بهذه الدرجة، وقد قيل فيه إنه شيخ يضع الحديث، لذلك هذا الحديث الطويل الذي فيه يغنم ليس من رواية مسلم، بل حديث وإن كان معناه صحيح للجملة حيث يشهد له حديث آخر، لكنه في حد ذاته غير صحيح، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الأول قال: من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أن، قال: من شهد اليوم جنازة، قال أبو بكر أن، قال: وجبت لك يعني الجنة. لا يستغرب هذا من أبي بكر رضي الله عنه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إنما الشأن كل الشأن في صحة الحديث. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق الزوجين في سبيل الله بوري في الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة بوري من باب الصلاة، بمعنى في الجنة باب خاص للمصلين، والمراد المكثرون من الصلاة ليس أداء الفرائض فقط، بل في هذا حث على الإكثار من نوافل الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، باب خاص للصائمين الذين يؤدون الفرائض ويكثرون من نوافل الصيام يدعون من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا ثابت، رضي الله عنه. هكذا، وهذا الحديث جاء ليستدل به على أن العابد الصحيح الموفق لا يقيد نفسه، كل عمل يستطيع أن يعمل يعمل، لديه مال يتصدق، ليس لديه مال يكثر من الأذكار كالتسبيح والاستغفار والتكبير والتهليل، لديه شيء من العلم ينفق ويشتغل بتعلم العلم النافع الواجب، العلم الضروري، لأن العلم الضروري واجب من الواجبات، ويجاهد إذا وجب الجهاد ويعمل، وبر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، وغير ذلك، أبواب الخير كثيرة، وهذه أمثلة فقط. ثم قال إلى آخر كلام على سند الحديث، ما هو يشير إلى أن هذا الحديث كذلك في الموطأ مرسلا، لكن يكفي كونه في الصحيحين يظهرني هذا، وليس هو عند القعنبي لا مرسلا ولا مسندا، يعني من نسخ الموطأ. ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد، أي من أكثر الغرض الإكثار وأقل الكثرة اثنين، كان ينفق درهمين يعني ريالين أو فرسين، قميصين، عمامتين، ساقيتين، صلى ركعتين، مشى في سبيل الله تعالى خطوتين، إلى المساجد لعيادة المريض، اتباع الجنازة، للجهاد، صام يومين، أن يداوم على عمل من نوع واحد، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار، يعني أقل الجمع. وأقل وجوه المداومة، أو أراد أقل وجوه المداومة، أقل الجمع، وأقل الجمع اثنين، وقيل ثلاثة، والمداومة على العمل من أعمال البر، لأن خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قال لا. كل إنسان يصوم ويترك، يصلي الضحى يومين ثلاثة يترك، يصوم يومين ثلاثة الاثنين والخميس يترك، هذا غير صالح. إنما لو صام يوما واحدا وواظب عليه، لو يصلي ركعتين من الضحى ويواظب عليهما بدلا من أن يكثر، خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قال. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على المداومة على العمل إذا بدأ. وكذلك طلب العلم، لا ينبغي أن تطلب تنشط أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم تمل تمشي وتعبنا، لا، داوم، وخصوصا في وقت شبابك وفراغك. الفراغ والشباب نعمتان عظيمتان لا يقدرهما إلا من فقدهما، من فقد شبابه وفقد فراغه هو الذي يقدر هاتين النعمتين، نعمتين عظيمتين، نعمة الصحة كذلك، نعمة الصحة ونعمة الفراغ ونعمة الشباب، هذه نعم نذكركم بها لأنكم في وسطها لتغنموها وتستغلوها ولا تضيعوها. فوجود من يعلمكم ما تحتاجون إليه بكثرة، ممكن ترتبوا لكم دروس عند عدة أشخاص من المعلمين والمدرسين والمشايخ ما أكثر، في بيوتهم، في مساجدهم، في المسجد النبوي، في كل مكان. الجمع بين مواد عدة في إمكانكم الآن، وأن تستغلوا هذه الفرصة، هذه فرصة عظيمة مضى على العلماء حيث يبحثون عن عالم واحد، لا يجتمع في بلد واحد علماء كما يجتمع الآن، ولكن لما اجتمعوا في مكان واحد في بلد واحد ربما في مسجد واحد صار طلاب العلم لا يستفيدون منه. كان العلماء يعني في قلة، والناس تطلب، وأنتم قرأتم رحلات المشايخ، رحلات العلماء إلى صنعاء إلى كذا إلى كذا في طلب العلم، في طلب حديث واحد. يقال في صنعاء عبد الرزاق، يقال في كذا هناك في الإمام الأوزاعي، يذكر إمام واحد عالم واحد في بلد يرحلون إليه. والآن اجتمع عندكم كم من المدرسين فيما تحتاجون إليه في جميع المواد موجودون، احرصوا كل الحرص، له المستعان. قال فهذا المشار إليه الصنف الرابع، فهذا كالغيث أين وقع نفع. العباد بالعبادة المطلقة كالغيث أينما وقع نفع، كما تقدمت الأمثلة مع الذاكرين مع العلماء مع المتصدقين مع المجاهدين. صحب الله هذا السنف بلا خلق، تركوا الخلق فصحبوا الله بالمراقبة الصادقة، وصحبوا الخلق بلا نفس أي بأجسادهم، يكونون مع الخلق إذا اختلطوا بالناس يكونون معهم بأجسادهم، ولكن بأرواحهم بقلوبهم مع الله. مخالطة الناس ومجالسة الناس لا تشغلهم عن الله، أي لا يعتذر الناس في المخالطة لكونه يريد أن يصاحب الله. هذا يفعله أمثالنا إنسان ضعيف الذي تشغله المخالطة والمحادثة مع الناس، لكن إذا وصلوا إلى هذه الدرجة، إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة قد يكون مع الناس طول وقته، ولكن هذه المجالسة مع الناس والمخالطة لا تشغله عن الله، بل هو بقلبه مع الله يراقبه ويتذكر إنعامه وإفضاله لا ينسى. إذا كان مع الله عدل الخلائق من البين، عدل الخلائق من البين أي بحسن المراقبة والتعلق بالله، وإن كان هو معهم بجسده وتخلى عنهم وهو معهم، يتخلى عنهم وهو معهم، معهم بجسده لكنه ليس معهم بقلبه. وعدل الخلائق من البين أي من بينه وبين الله، لا يحول الخلق بينه وبين الله، حديث الناس والكلام مع الناس والأنس مع الناس لا يشغله عن الله تعالى وتخلى عنهم، بل ذلك يشغله عن الخلق وهو ليس معهم إلا بجسده. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط، أي يسعى في نفع عباد الله، لا يكون أنانيا، يسعى لمصلحته الخاصة، بل ينسى نفسه ويؤثر عباد الله على نفسه. هذا معنى قوله إذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط، أي من الوسط من بينه وبين عباد الله، ينفع عباد الله بما يستطيع أن ينفعهم به، ولا تشغله مصلحته الخاصة عن نفع عباد الله تعالى، وتخلى عنها، تخلى عن نفسه، آثر غيره على نفسه وتركها، فما أغربه بين الناس، وما أقل وجوده، ما أقل وجود هذا الصنف بين الناس، الصنف الوقت الحاضر، ما أغربه بين الناس غريب جدا وقليل الوجود، وما أشد وحشته منهم وهو جالس معهم لكنه مستوحش منهم، لأنهم يخوضون في أحاديث الدنيا في البيع والشراء في أشياء كثيرة وهو مستوحش من هذا الكلام، لكنه يضطر أن يجالسهم مستوحشا منهم ومستأنسا بربه سبحانه وتعالى. لذلك قال وما أعظم أنسه بالله تعالى وفرحه به. هذا ما يدرك إلا بالذوق، هذا كلام ابن القيم لأنه ذاق، ولذلك وشرح هذا الشرح. نحن علينا أن ننقل العبارات فقط، ولكن هو يتكلم عن ذوقه وإدراكه. وما عظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه سبحانه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة. صرف لكسر الساق. الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، لا فرق ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. فأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. هذا الكلام يحتاج إلى فهم خاص. واعلم أن للناس في منفعة العباد وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة، وفي ذلك أربعة أصناف. في منفعة العباد أي ما يعود على العباد من النفع من عبادته وعماله من الثواب، وحكمة مشروعية تلك العبادة ومقصود العبادة، هل لمشروعية العبادة حكمة وأن هناك شيء مقصود غرض مقصود؟ يختلفون اختلافا له في ذلك، وهو في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم، شكل هكذا حكم ليس حكم ليس حب حكم جمع حكمة، نفاة الحكم والتعليل. الذين يزعمون بأن الأوامر والنواهي وبأن تشريع هذه العبادات ليس لها حكم ولا هناك علة، بمجرد تعلق الإرادة بذلك حصل ما حصل. الخلق نفسه، خلق الله للعباد ليس للخلق حكمة أو علة، وليس لتشريع الشريعة حكمة أو علة، وفعل الله لا يعلل عندهم. هذه قاعدة، فعل الله لا يعلل، أي يفعل الله سبحانه وتعالى ما يفعل بمجرد تعلق الإرادة الكونية بذلك الفعل يحصل المفعول، سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه. هذه طريقة الأشاعرة، مننا تفهمون ما يسمى بكتب الأشعري. الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، الإرادة الصرفة الخالصة، هذا معنى صرف ليس صرف. الذين يردون الأمر، أمر الله بالعبادة أو أمره ونهيه وتشريعه، يردون إلى نفس المشيئة لتعلق المشيئة بذلك حصل لا لحكمة، وصرف الإرادة المراد بالإرادة الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، أي للإرادة الصرف الخالصة بمجرد تعلق الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة الخالصة حصل ما حصل. فهؤلاء عندهم القيام بها، القيام بهذه العبادة ليس لمجرد الأمر، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، إنما يقوم العباد بهذه العبادة لمجرد الأمر فقط، من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد. الأعمال العبادة الأعمال الصالحة لا تكون سببا لسعادة المرء لا في معاشه ولا في معاده، ولكن عليه أن يمتثل، لأنه أمر، صدر الأمر بأن يفعل، صدر النهي بأن لا يفعل، عليه أن يفعل ذلك. ولكن كون هذه الأعمال سببا لسعادته لا، ليست هي أسباب، لأن إثبات السبب لفعل الله تعالى تعليل لفعل الله، وفي ملتهم فعل الله لا يعلل بل يعتبر نقصا تعليل فعل الله. أعود مرة أخرى شرح هذه القطعة، فيقول هؤلاء هذا الصنف عندهم القيام بها أي بالعبادة ليس إلا لمجرد الأمر، إنما يقوم العبد بالعبادة لأنه أمر، من غير أن يكون سببا لسعادة. يجوز أن تكون أو أن يكون، لأن ما دام هناك فاصل يجوز تذكير الفعل وتأنيث الفعل. من غير أن يكون سببا أو تكون العبادة سببا لسعادة في معاش ولا معاد. لا علاقة للعبادة وللأعمال بالجزاء، ولا سببا لنجاة كذلك، نجاته من غضب الله ومن عذاب الله. العبادة لا تكون سببا لنجاتها، ولكن كذلك تركه للمنهيات كل ذلك لمجرد امتثال الأمر والنهي، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، لمجرد الأمر من الله ومحض المشيئة، لأن الله شاء ذلك. مشيئة محضة ليست لعلة أو لتكون سببا، كما قالوا في الخلق، قالوا لم يخلق الله الخلق لغاية، ويقولون في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هذه ليست لام العلة، عند النحاة تسمى لام العلة، وفقهاء الأمة يسمون لام الحكمة، وعندهم لا، لام السيرورة، أي ليسير أمرهم إلى العبادة فيما بعد. أما الله لم يخلقهم لعبادة، ولكن خلقهم ليسير أمرهم فيما بعد إلى العبادة. انظروا إلى هذا التركيب الركيك، ما معنى هذه السيرورة؟ لماذا لم تقول مباشرة إنما خلقهم لعبادة كما هو ظهر له؟ قالوا لا، اللام ليست لام العلة أو لام الحكمة، ولكنها لام سيرورة، كما قالوا في الخلق، أي في خلق الله الخلق المخلوقات، لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به، ويرون إن هذا مستحيل على الله أن يخلق الخلق لغاية أو لحكمة أو لشيء مقصود، ولا لحكمة تعود إليه منه، من خلق الخلق، وليس في الخلق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات تلك الأسباب لمسبباتها، أسباب تكون مقتضيات أي تقتضي مسبباتها، كأن يكون كأن تكون الطاعة والعبادة سببا لمسبباتها دخول الجنة ورضا رب العالمين، هذه مسببات، العمل سبب، المسببات الجزاء. يريد أن يقول العمل لا يكون سببا للجزاء حتى يكون الجزاء مسببا من العمل، بس أدري فهمتم أم لا. وليس في المخلوق أسباب، وليس في الخلق أسباب تكون مقتضيات، تلك الأسباب تقتضي لمسبباتها، المسببات الجزاء ما يترتب على السبب، السبب الأعمال، أعمالنا كلها أسباب، والمسببات ما تقتضيه هذه الأسباب وما يترتب على هذه الأسباب من الجزاء ورضا رب العالمين، من عظمها دخول الجنة والتنعم هناك، هذه مسببات من الأسباب ينفونها. ما في مشيئة إلا مشيئة كونية، إنما يقال في الإرادة هل هي كونية أم دينية، لكن المشيئة لا تقسم، المشيئة هي مشيئة، إنما القسمة في الإرادة، في الإرادة يقال هل هي إرادة كونية بمعنى المشيئة أو إرادة دينية، لكن عند المشيئة تقسيم المشيئة غير واحد. نواصل. وليس عند هؤلاء في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها. إنما إن أدخلهم الله الجنة لأن إرادة تعلقت بذلك وشاء الله ذلك، وإن لم يدخلهم الجنة لأن الله لم يرد ذلك. كل شيء على حسب مقتضى المشيئة العامة والإرادة الكونية، لا ارتباط بين الأعمال وبين البلاد. لأهم شيء الذي ينبغي أن تفهم عندهم، لا ارتباط بين الأعمال وبين الجزاء. كذلك قالوا وليس في النار سبب للإحراق. إذا حصل، إذا احترق جسم الإنسان لا يقول النار هي التي حرقت، لا، ليس في النار قوة إحراق، ولكن الله يخلق هذا الأثر وهذا الجرح عند وجود، عندما يتصل هذا الجسم بالنار. هنا كسب الأشعري الغامض الذي لا يفهم إلا بصعوبة. الماء ليس فيه قوة الري وقوة التبريد وقوة الإغراق، لماذا غرق؟ هل الماء هو الذي أغرق أو لا؟ حصل الغرق، أراد الله أن يغرق في الماء، أراد الله البرودة فبرد، أراد الله له الري فحصل الري. ولكن هل هذه الأمور الطبيعية والقوة التي جعلها الله في هذه الأشياء ثابتة؟ لا، ينفون هذه القوة المعنوية التي جعلها الله في النار وفي الماء وفي الهواء في الريح، كل هذا ينفون. كما ينفون، لعل هذا يقرب لكم، كون العبد فاعلا. العبد ليس بفاعل، الله هو الفاعل. نسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية، الفاعل الحقيقي هو الله. قالوا يدل على ذلك قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله نفى الرمي عن نبيه عليه الصلاة والسلام، الله هو الرامي، والنبي لم يرمي. وهذا من أخطائهم ووضع الدليل في غير موضعه، والآية قلبها أهل السنة عليهم دليلا، دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن في الآية إثبات رمي ونفي رمي، وما رميت نفى عنه الرمي، إذ رميت أثبت له الرمي. النفي والإثبات لم يردا موردا واحدا، أي المنفي غير المثبت. الرمي المثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هو الحذف، حذف التراب، إذ رميت إذ حذفت التراب. عند ذلك أنت لم ترمي، أي لم توصل التراب إلى وجوه الكفار فوزعتهم على عيونهم، فأثر ذلك فصار سببا لهزيمتنا. من الذي فعل هذا؟ الله. بداية الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام، حذف التراب، ونهاية الرمي من الله. الحذف، الرمي له بداية وله نهاية، البداية من عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنهاية فعل الله. هكذا استدلوا فضلوا، استدلوا بهذه الآية فضلوا في الفهم، لم يفهموا، لأنك لو قرأت المعنى معهم لوقفوا، إن كان عندهم حياء لوقفوا. لو قلت هل ممكن أن تقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، ممكن أن تقول هذا؟ تقول لا. وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، مستحيل. إلى هنا الإنسان الذي فيه الحياء يأتي، لكن لو قيل له في السارق في الشارب، هل يستطيع الإنسان عنده إيمان أن يقول وما سرقت إذ سرقت؟ من الذي سرق؟ من الذي سرق؟ العبد. هل ممكن نسبة السرقة إلى الله؟ مستحيل، يكفر. بهذا تعلمون إن استدلالهم بالآية ضلال وتضليل، ليس بصحيح. إذن الأسباب الله جعلها ورتب عليها مسببات، جعل النار سببا للحرق، ينسب الحرق إلى النار، ينسب العمل إلى العبد، هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي ضرب وهو الذي ظلم وهو الذي فعل، من باب إضافة المسبب إلى السبب. العبد سبب، وما حصل منه مسبب منه ينسب إليه. الماء سبب، والتبريد مسبب، والري مسبب، وهكذا جميع الأشياء. الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بالأسباب. والفرق بين السبب وبين المسبب ضلال وخروج على تنظيم رب العالمين بشؤونه. نعود مرة أخرى لعلنا نفهم. وليس في المخلوق أسباب تكون عنده، تكون مقتضيات تلك الأسباب تقتضي لمسبباتها. هنا كان المقام مقام الفهم. إذن فليس في النار سبب لإحراق، ولا في الماء قوة إغراق، ولا قوة التدليل. وهذه مغالطة ومكابرة للواقع. وهكذا الأمر عندهم، سواء لا فرق بين الخلق وبين الأمر، لا فرق في نفس الأمر، في حقيقة الأمر، بين المأمور وبين المحظور. الشيء الذي نهى الله عنه والذي أمر به لا فرق بينهما، ليس في أحدهما قبح وفي الآخر قبح، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا. لا فرق لنفس الأمر في حقيقة الأمر عندهم بين أن تأكل من مالك وبين أن تسرق من مال غيرك فتأكل، لا فرق. ليس هذا أقبح ولا هذا حسن، ليس في السرقة قبح ولا في شرب الخمر قبح، ولكن اقتضت المشيئة أن الله أمر أن يأكل الإنسان من ماله من كسبه، ولا يمد يده إلى مال غيره، ولا يشرب المسكر، ولا يأكل الفاحشة. اقتضت المشيئة هكذا دون أن تكون هناك أسباب، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه. ليس في اقتصارك على أكل الحلال وعلى أداء الصلاة وعلى قيام الصيام، ليس في هذا حسن يقتضي هذا الفعل عندهم، ولا في المنهي عنه صفة تقتضي قبحة. ليس في ترك الصلاة وارتكاب شيء من الموبقات وفي شرب الخمر وفي التركة، ليس هناك صفة تقتضي قبحة. ليس ذلك بقبيح علما، لأن هذا قبيح شرعا وعقلا. لا يوجد هناك حسن ولا قبح، ولكن خبر الأمر، شاءت الإرادة، شاء الله تعالى أن يأمر بهذا وأن ينهى من هذا عن هذا. على العباد أن يمتثلوا فقط، ولا يبحثوا عن الحكمة، ولا يبحثوا هل هناك سبب للأمر وسبب للنهي، لا، مجرد امتثال. وهذا الأصل، ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة. وهؤلاء غايرهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، كيف يجدون حلاوة أو لذة شيئا يمتثلون مجرد الامتثال ولا يعتقدون أن عباداتهم وأعمالهم الكثيرة تسبب لهم رضا رب العالمين والسعادة ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى، ليست أسبابا لهذا. إذا كيف يتلذذون بعبادة الجوفاء؟ إنما يمتثلون لأنهم مكلفون. قالوا كلفنا ما لا نشوف، نعم لأننا كلفنا بهذا، ونترك المنهي عنه لأننا كلفنا بالترك. أما كون الإنسان يساب إلى إذا ترك محرما قاصدا ابتغاء وجه الله تعالى، وإذا فعل حسنة ابتغاء وجه الله تعالى يترتب على ذلك سعادة ونعيم في الدنيا والآخرة، لا لا يعتقدون ذلك. ولهذا قال: وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها. والمؤمن الصادق يرى أنه في نعمة عندما يعبد الله تعالى. لذلك كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك من الأعمال تكاليف، قالوا علينا تكاليف. عندكم شيخ روجة الناظر عبد القادر بدران إلا بالكلية، ولا ما عندنا إلا بالكلية الشريعة، وأهل كل الشريعة. انظروا هذا الكتاب، يقول يحيل هنا المؤلف، يقول قارن بشرح روضة الناظر الجلد الأول صفحة 137 لعبد القادر بدران، ومن هذا البحث محتشين. أي كلفوا بها، يسمون تكاليف، أي كلفوا بها. وينتقد الشيخ هذه التسمية فيقول: ولو سمى مدعي محبة مالك أو محبة ملك، من يدعي محبة ملك من الملوك أو غيره من الشخصيات، لو سمى ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. لو قال له: أنت كلفتني بكذا وكذا، معناه أنه يستثقل. إذا أمره بشيء يقول: كلفتك. هذا التكليف معناه أنه غير راضي ولكن مجبور أن يعمل. وتسمية الواجبات والعبادات أنها تكاليف كأنها تقتضي نوعا من التضجر أو عدم الرضا، أو أنهم إنما يفعلون ذلك مجبورين. وفي اعتقادهم صحيح إنها تكاليف. لماذا؟ لأنها لا تترتب عليها مسبباتها. هذه العبادات نحن عندنا تترتب عليها مسبباتها، هي أسباب للوصول إلى رضا رب العالمين وإلى جنته ودار كرامته، أسباب. وعندهم لا. إذن على هذا عندهم مجرد تكاليف. قال: وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. ترجم له والمعروف عندنا كذلك هو أول من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأجل هذه الكلمة ذبحت لمسلم الوالي صلى بالناس صلاة عيد الأضحى وخطب، وقال في آخر الخطبة: أيها الناس ذبحوا تقبل الله بحاياكم فإني مضحٍ بجعد بن درهم لأنه قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل فذبحه في المصلى. لست أدري هل جاء ليسلم أو أتي به ليذبح من الأرض، ما أدري عن هذه التفاصيل. المهم هكذا ذكروا إنه يذبح، وهو شيخ جهل موسى، جهل بن صفوان، الطريقة الجهمية المعروفة، لأن جعدا لم ينشرها ذبح، وبعد ذلك أخذها جهل بن صفوان فنشرها، وهو الآخر قتل ثم نشرها بعده بشر المريسي. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتأليل لا يقوم بالرد ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، فأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه وتعالى عوضا، كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: لقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، ولولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، فإعطاؤه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. هذه الجملة جعلوا بين معكم كثير، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة، هذا تصرف من النساء في غير موضعه، بل اكتبوا بدل ذلك: بل جعلوا الجزاء ثمنا للأعمال يجب أداؤه، بل جعلوا الجزاء ثمنا للأعمال يجب أداؤه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في التعليق عندكم أو في الهامش: أول بدعة ظهرت في الإسلام يعني القدرية. هذا الكلام فيه نظر، عندما ظهرت القدرية في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد كف بصر بن عباس، وكان يقول: لو وقعت رقبة أحده في يدي لكسرتها، لأنه قد كف بصره. وعندما خرجت الخوارج والجمع في الحرورة هو الذي خرج إليه، ووعدهم وهم 6,000 مقاتل، فتاب منهم 1,000 مقاتل وقاتل الباقين علي بن أبي طالب. والقصتان تدلان على أن الخوارج قبل القدرية، الخوارج خرجت قبل القدرية. الفرق الثلاثة التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه الشيعة والخوارج والقدرية، الذي يظهر من السياق من سياق القصص والتاريخ أن الخوارج قبل القدرية، ويبحث عن الشيعة هل هي أول ما ظهرت قبل الخوارج أم لا، يعاد النظر. المهم قوله أول بدعة ظهرت في الإسلام، يعني لذلك القدرية محل نظر. الصنف الثاني ثم هذا طاهر، تعليق طاهر، هذا سليم. قال المؤلف فيما تقدم أن للناس في منفعة العبادة وحكمها ومقصودها طرقا أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. ذكر الصنف الأول وهم نفاة الحكم والتعليل، وهم الجبرية الذين ينفون الحكم والتعليل ويردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة المحضة، هؤلاء الجبرية. والجبرية يقال لها القدرية، القدرية الجبرية، ولكن إذا أطلقت القدرية تنصرف إلى نفاة القدر. وبالقرينة تطلق كلمة الجبرية كلمة القدرية أيضا على الجبرية. الجبرية قدرية، أي غلوا في إثبات القدر حتى نفوا العبد قدرته وإرادته واختياره. والقدرية النفاة غلوا في نفي القدر، هما على طرفين نقيض. الصنف الثاني القدرية، أي نفاة القدر، النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل. الجبرية نفوا نفيا مطلقا الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن أفعال الله لا تعلل ولا يقال يفعل لحكمة، وإنما وقعت هذه الأفعال كلها بمجرد تعلق الإرادة بها، هذه الجبرية كما تقدم. ولكن القدرية تثبت نوعا من الحكمة والتعليل، لكن لا يقوم بالرب، الحكمة ليست راجعة للرب ولا يرجع إليه. هذا النوع من الحكمة والتعليل الذي تثبت القدرية لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. إنما شرع الشرائع وأوجب وحرم لمصلحة العباد، وليس لله في ذلك حكمة ترجع إليه، ولكن إنما فعل ذلك لمصلحة العباد، لأنه في عقيدتهم يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم. العبادات التي يعبدون والأعمال التي يعملون لا لينالوا بذلك رضا ربهم والتقرب إليه، ولكن ليأخذوا الثمن. الثمن الثواب والنعيم. كل من عمل صالحا وجب على الله أن يدخله الجنة وأن يثيبه على عمله الصالح. هذا هو جزاء العمل وثمن العمل. أما التفكير في أنهم يرجون ربهم ويتقربون إليه ويطلبون رضاه، لا، ليس هذا على بالهم. وأنها العبادات بمنزلة استيفاء الأجير أجره. الأجير يستحق الأجرة على من عمل عنده، ولو منعه يعد ظالما لأنه عمل له. هكذا شبه رب العالمين بمن عمل عنده الأجراء، كما أن صاحب العمل الذي عمل عنده الأجراء يجب عليه إيفاء أجرتهم، يجب على الله أن يوفي ثواب العاملين وأن يدخلهم الجنة مقابل أعمالهم، وأن ذلك واجب. قال الدليل على ذلك، انتبهوا، هذا أهم شيء، كونهم يستدلون على هذه الفكرة الخاطئة الكفرية التي لا تؤمن بالله تعالى ولا تقدر الله حق قدره، يستدلون على ذلك بآيات من الكتاب وبالأحاديث. المهم فهم وجه الاستدلال وكيفية رد تلك الشبهة، ولهذا يجعلها سبحانه وتعالى عوضا، قد جعل النعيم والثواب ودخول الجنة عوضا لما قدموا من الأعمال، والأعمال أثمان والجنة والثواب مثمن، كما يجب على الإنسان على البائع مثلا إذا قدم المشتري شيئا من الثمن وجب على البائع أن يعطيه المثمن، ولو منع يعد ظالما. هكذا شبه الله تعالى بهذا المخلوق. دليل ذلك ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. محل الشاهد بما كنتم تعملون، الباء عندهم باء الثمن وباء المقابلة وباء العوض، المعنى واحد، تسمى باء العوض وباء المقابلة وباء الثمن. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، سماه جزاء. الآية الثالثة محل الشاهد تسمية ذلك جزاء، أما الآية الأولى والثانية محل الشاهد الباء في قوله بما. الآية الرابعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سماه أجرا. أحيانا يسمي ذلك جزاء وأحيانا يسمي ذلك أجرا. وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها أي جزاء لأعمالكم. والحديث صحيح في صحيح مسلم. قالوا بيان لكيفية الاستدلال، وقد سماها جزاء وأجرا وثواب. الثواب معناه لأنه شيء يثوب على العامل من عمله، أي يرجع إليه ثمنا لعمله. قالوا مرة أخرى دليل آخر، دليل عقلي ويدل عليه، الموازنة، أي جعل الميزان لأعمال العباد يوم القيامة. فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها ليكون الثواب عوضا على الأعمال لم يكن للموازنة معنى. هذه الشبهة ردها أشار إلى الرد على هذه الشبهة شارح الطحاوية عند ذكر الميزان، حيث قال: ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وتعالى لجميع عباده لكفى، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. الله يحب العذر ويحب أن يقيم الحجة لئلا يحتج العباد، لذلك أرسل الرسل مبشرين بالخير ومنذرين من الشر. كذلك إنما جعل الميزان لأعمال العباد ليظهر لجميع العباد عدل الله تعالى، وأن الجزاء ليس مجازفة وإنما بالميزان، يأخذ الإنسان ثوابه بالميزان لإظهار عدله سبحانه وتعالى. راجع شرح الطحاوية، النسخة المشهورة الوحيدة الموجودة الآن صفحة 475 بتعليق الشيخ ناصر. اقرأ. يعني ليس راجعا إلى حكمة الله تعالى، الحكمة في تشريع العبادة ليست راجعة هذه الحكمة، ولذلك تسمى نوع، وفي الواقع ليست حكمة، لا يسمى إثبات الحكمة والتعليل بمعنى كامل، إلا أنهم أثبتوا إن الأعمال إنما شرعت لأجل شيء، ما هو ذلك الشيء؟ أن ينال العباد الثواب على هذه الأعمال، لا لتكون عبادة لله، ولكن الله أخبر إنما خلق الإنس والجن للعبادة. وبعض الأعمال قد لا ندرك الحكمة في ذلك، ولكن هم أثبتوا مقابل الجبرية، عند الجبرية لا علاقة للثواب بالأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى بمحض المشيئة يثيب ويعاقب، ويجوز في نظرهم أن يعاقب من أفنى عمره كله في طاعة الله تعالى أن يدخله النار، وأن يدخل الجنة من أفنى عمره كله في النار في المعاصي والكفر، إذ لا علاقة للثواب بالأعمال. عكس هذا القدرية قالوا لا، الأعمال لازمة لتكون أثمانا للثواب. هذا وجه الحكمة أو وجه العلة الذي أثبتوا تسميته علة أو حكمة، فيه نوع من التسامح. نعم. وهاتان الطائفتان، وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، عند الجبرية لا ارتباط للأعمال بالجزاء البتة، لذلك يجوز عندهم أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء عنده بالنسبة إليه تعالى، ذلك لأن الكل راجع إلى محض المشيئة، إنما يعذب من يعذب وينعم من ينعم، لأن الإرادة الكونية التي هي المشيئة تعلقت بذلك، ليس هناك حكمة أخرى. ولو تعلقت الإرادة بأن يعذب المطيع لعذب، ولو تعلقت الإرادة بأن ينعم العاصي لأنعم، إذ لا توجد هناك حكمة. هؤلاء هم الجبرية. إذا تصورنا عقيدة الجبرية التي نفت الحكمة والتعليل بأفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وطاعة ومعصية لمجرد تعلق المشيئة بذلك، لماذا تعلقت المشيئة لا يسأل، إذ لا توجد هناك حكمة. أما القدرية فوجبوا عليه سبحانه وتعالى رعاية المصالح، والعبارة المعروفة عندهم يجب على الله فعل الأصلح فالأصلح للعباد، هذه عبارتهم، يجب على الله فعل الأصلح فالأصلح للعباد. تجدون هذه العبارة كثيرا ما ينقل العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليم، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال. القدرية أوجبت عليه سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وجعلت ذلك رعاية المصالح بمحض الأعمال، فإنهم يستوجبون على الله تعالى بمحض الأعمال، لا عبرة لتوفيق الله تعالى وعدم التوفيق، وليس لله فضل في ذلك، ولكن يستوجبون ذلك بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. قالوا العبد شريف، لا ينبغي أن تصل إليه الصدقة بدون ثمن، لأن في ذلك تنقيص له. لو قلنا إن هذه الأعمال فضل من الله وصدقة منه ومنه، في ذلك تنقيص للعبد، لئلا نصل ولئلا ننقص العبد مكانته، فنوجب على الله تعالى أن يوفي أعماله ثمنا، أن يوفي له الأجر ثمنا لأعماله، فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد. فما أن العبد إذا تصدق على العبد استعلى عليه، وصار المتصدق عليه أنقص منه، جعلوا صدقة الله ومنة الله على عبده فصدقة العبد على العبد، ما قدر الله حق قدره، وعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. قالوا العبد كونه يعطى أجرة عمله أحب إليه من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. لو كان لديهم أدنى تفكير، هذا العمل من أين جاء؟ من الذي شرع هذا العمل؟ الله. ومن الذي جعله سببا؟ الله. من الذي تقبل منه ذلك العمل حتى يثاب عليه؟ الله خلقه ويسر له العمل فعمله، وجعل هذا العمل سببا مقبولا عنده، وأثابه على هذا العمل. كل ذلك منة وفضل من الله، لا يوجد شيء غير الفضل وغير المنة، فكل ذلك صدقة. إيجادك أيها العبد المتمرد الذي تقول هذا الكلام منا، وكون وفقك شرع لك عملا منا، وتقبل منك ذلك العمل منا، وجعل ذلك العمل سببا لدخولك الجنة منة أخرى، كل شيء منة وفضل من الله. نسيوا هذا المعنى كله، قالوا لا، لا نسمي ما يعطيه الرب سبحانه وتعالى لعبده صدقة ومنة وفضل، بل عوض وثمن، لأن ذلك أحب إلى العبد من أن يتقبل من ربه الصدقة، كما لا يحب أن يتقبل الصدقة من عبد مثله، كذلك لا يحب أن يتقبل الصدقة من ربه سبحانه وتعالى. ما أجرأ، بل جعلوا الجزاء ثمنا للأعمال يجب أداؤه، أداء ذلك الثمن يجب على من؟ على الله. فيأخذ العبد الجزاء ثمنا لعمله وليس عليه منة من الله سبحانه وتعالى. هكذا تصوروا هذا التصور الخاطئ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى. ولو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكان رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بس فلأول نفهم هذه قطعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطائفتان، أي الجبرية والقدرية، منحرفتان عن الصراط المستقيم. ما هو الكلام الذي على الصراط المستقيم؟ وهو أولا الأعمال لها اعتبار، لا يقال مثل الجبرية الأعمال لا اعتبار لها ولا ارتباط لها بالجزاء، هذا خطأ. ولا يقال إن الأعمال أثمان، إن الأعمال أثمان للجزاء والثواب ودخول الجنة، ولكن يقال إن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. الذي جعلها أسباب هو الله، لا يكون سببا إلا ما جعله الله سببا. الله جعل لكل شيء سببا، كل شيء في المعاد والمعاش، كل شيء بسبب. الشقاوة بسبب، السعادة بسبب، لا يولد المولود إلا بسبب، لا ينبت الزرع إلا بسبب، لا يوجد شيء إلا بسبب أبدا. علم الله أن الشقي يكون شقيا بأسباب، والسعيد يكون سعيدا بأسباب، ويولد المولود لزيد بأسباب، يتزوج ويجامع، ويجعل الله الرحم قابلا للحمل فيوجد فيولد المولود. لو أن إنسانا تزوج وترك المرأة في البيت لم يجامعها، ينتظر منها الولد، قال عملت السبب، أتيت بالمرأة فليولد المولود، قالوا لو أحمق. كذلك لو أنه أصلها قطعة من الأرض للزراعة، لم يلقي البذرة في الأرض ولم يسقي الماء، ينتظر منها الزرع والحب، أحمق. كذلك الشقاوة والسعادة، كل شيء الله ربط بالأسباب. إن الشقي لشقي الأزل وأصله السعيد لن يبدل، ليس معنى هذا إن الشقاوة كتبت والسعادة كتبت بدون أسباب، لا. الله علم الشقي يشقى بأسباب والسعيد بأسباب، لا توجد أشياء تتكون وتوجد وتقع في هذا الكون بدون أسباب، إما بسبب مفرد، والغالب أسباب متعددة، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. الله هو الذي شرع تلك الأعمال وجعلها أسبابا وجعلها صالحة لتوصل إلى الثواب بأن قبلها وبارك فيها. والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى. الذي وفق العبد ليصلي ويصوم ويزكي ويجاهد ويعمل ويعمل هو الله من توفيق الله تعالى وفضله، والذي تفضل عليه بذلك. لو أراد أن يعرف الإنسان ذلك اثنان في حي واحد قد يكونان في بيت واحد أحدهما موفق يعمل يكد يؤمن ويعمل، والآخر لا يعمل شيء باري لا يتحرك لا يقدم شيء. الذي وفق هذا إلى العمل هو الله، والذي خذل ذلك هو الله. هذا الذي وفق يجب أن يعلم، الله ميزه من ذلك من زميله الآخر فوفقه إلى العمل ليعلم أن ذلك فضل من الله ومنا وصدقه. والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه. ليست هذه الأعمال ليس لها قيمة حتى يكون لها قدر وتكون مكافئة لجزائه وثوابه. فلان ليس قدر لهذا معناه ليس كفؤا وليس مقابلا لهذا، معنى قوله وليست قدرا أعمالنا ليست قدرا لا تستحق أن تكون جزاء وثواء أن تكون ثمنا وجزاء وثوابا لمرضاة الله تعالى وجنته لو لم يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. أرجو أن تكون هذه العبارة معلومة. والأعمال الصالحات من توفيق الله وتعالى وفضله، وليست هذه الأعمال الصالحات قدرا لجزائه وثوابه، أي دون جزاء الله تعالى وثوابه ليست كفؤا لذلك وليست مكافئة لذلك لولا فضل الله ومنته، بل غايتها إذا وقعت الأعمال على أكمل الوجوه مستوفية للشروط أن تكون شكرا فقط على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى، تكون شكرا لجزء يسير من نعمه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، في دعاء المشهور لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما عمل العبد ومهما أثنى ومهما كد عمله لا يكون ليس مناسبا أو مكافئا لثوابه وجزائه ولا قدرا لذلك لولا فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن غاية ما هنالك إن وفقه الله وعمل وقبل ذلك العمل أن يكون شكرا لا لجميع نعم الرب سبحانه وتعالى بل لجزء يسير من نعمه سبحانه وتعالى. لذلك إذا تصورنا هذا التصور، فلو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم بل عدلا، إذ لا يتأتى الظلم من الله أبدا، إذ لا يستوجبون عليه شيء. الظالم من يمنع غيره حقه على طريقة القدرية. وأما إذا اعتبرنا أن كل ما نفعله فضل من الله قليل أو كثير، وأن أعمالنا ليست قدرا لجزائه وثوابه، وإنما تفضل علينا تفضلا بجميع هذه الأعمال. لو لم يقبل منا هذه الأعمال ولم يقبل من أهل سماوات وأرض حتى الملائكة لعذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم، بل ذلك عدل. وإن قبل منهم وأثابهم على ما فعلوه وذلك فضل. فأعمال الرب سبحانه وتعالى تدور بين العدل وبين الفضل، ولا ثالث لهما. إما فضل إن عطاك ووفقك وقبل منك أعمالك وأثابك ذلك فضل، وإن لم يوفقك إلى العمل أو عملت ما تقبل منك ذلك العمل ذلك عدل. إنما منعك حقه هو سبحانه وليس بحقك، وليس لك حق على الله سبحانه وتعالى.